Yeah. على موقع مهرجانات.com. اخواتي جيه اخواتي ناصيه اخواتي حمله اخواتي جامده اخواتي جيه اخواتي ناصيه اخواتي حمله اخواتي جامده صحابي دوله جوه دوله جوه دوله جوه دوله صحابي دوله جوه دوله جوه دوله جوه دوله مفيش فايب ماليش دعوه كلام فاك مالوش معنى دخلتي خالص دخلتي باز عيال بايظه دي بس ضايعه مهم دماغي فك يا عم فك انا وارتيجا واخدين على الفار انا وصحابي بنطير في الجو اوعى معانا يا حبيبي تحلو انا سلاموي دوله جوه دوله احنا عصابة اكشن هنزوله احنا سلاحنا بيكفي قاره على اي ارض احنا بنستولى فيش فايده لامباش ديفر لوش معنى ما دخلتي خاط ثاني ما دخلتي باس مين خبز ماك بايز مين عاد عيال ضايع شبح نفس اموني داني فال ولا ولا فيش فايده مش لاقي فرد كلاب عاد ثاني مجن مين خبز مين عاد شبح نفس اموني داني فال صحابي داو جوه داو جوه داو جوه داو يلا صحابي داو جوه داو شبح نفس اموني داني فال كابتن خد اقولك اي حل معايا بيش احلك كابتن خد اقولك اي حل معايا بيش احلك واللي في وشه الكابا يحسس في البكاسة افشك متلبي شكله فرد اكتب لبي كسر مخه يلا كابتن دنيا معانا ابو دنيا رشي رشا وحط كلونيا انزل وسط شويه كوريا قالوا فك بقى مالفوليا احنا سارينا وزع المطافي يلا حريقه ولع الملاهي احنا سارينا وزع المطافي يلا حريقه ولع الملاهي العب بيكم يا اسطى مزاجي ولو معزوم برضه مش هيقول مفيش فايده ماليش دعوة كلام فات فاضي بقى ملوش معنى اقول بقى دخلتي خاص سيب وارجع دخلتي فات عشان ساعي الباي حريم رامي دماغ ضايع بقول جميلة جدا شكرا خالص اقول كلمة تقوم خالص حبوني جدا عشان صارف سابوني فجأة طريقي مالي بس انا عارف طريقي ضال انا عارف طريقي مالي بس انا عارف اخواتي حملة اخواتي جامدة اخواتي جية اخواتي ناصية اخواتي حملة اخواتي جامدة صحابي دولة جوه دولة جوه دولة جوه دولة صحابي دولة جوه دولة جوه دولة جوه دولة اخواتي جية اخواتي ناصية اخواتي حملة اخواتي جامدة اخواتي جية اخواتي ناصية اخواتي حملة اخواتي جامدة